يلي تايه رايك اسأل ناس خاف هاي الدنيا فرت راسي وين ما توصل تذكر وساسي وك وحدة شالتك بعيونها وكنت تلعب انت فوق متونها ربتك اسأل عليها شلونها مو زينة مو زينة تشاوينا الربا تشاوينا شوف اش بيها ما بيها عبدك مو زينة اخت امك شيبت حيلها انهد وانحنت من تعبها اش حصلت وشافت المسكينة تشاوينا الربا تشاوينا شوف اش بيها ما بيها يلي تايه رايك اسأل ناسك خاف هاي الدنيا فرت راسك وين ما توصل تذكر ساسك لك خالتك مو زينة بدلن ساها نعمت الله يعينها تربي كل سنينها تربي كل سنينها وما حد يتذكر بها كل سنينها الخاطرك تعبت سنين ورخصت دمعت العين يا ابن اختها الوفا وانا يشوف اش بيها ما بيها خاطك موزينة يلي تعيه رايك اسأل ناسك خفاي الدنيا فرت راسك وين ما توصل تذكر ساسك خاطك موزينة خاطك موزينة